ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وأخيرا لقد أردت النصح والبيان والتوضيح والإرشاد بما يسميه العلماء بصدمة الوعي، يعلم كل طريقة ويستدلي كل سبيلة وكل نفس بما كسبت رهينة، وليعلم القوم من المنتمين للسنة والسلف أن الديمقراطية التي أسسوا لها وأصلوا لآلياتها هي التي يكتوون اليوم بنارها، وسيصل المسلمون في مستقبل الأيام سعيرها حتى يقودهم بالديمقراطية بوذي أو وثني كما قال بعض الرموز الإسلاميين من المعاصرين. قال: ولا بأس ولا اعتراض إذا كان اختيار الشعب، لأنهم ينزلون على إرادته واختياره، ينزلون على إرادته واختياره خيالا لا واقعا، ولا ينطلي الأمر على أحد. دين الله عباد الله فيه أنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم هو منهج الأنبياء والمرسلين، دعوة إلى الإسلام الحنيف عقيدة وشريعة، فلا شريعة إلا بعقيدة، لأنك لا يمكن أن تستنبت البذور في الهواء، ولأن الأمر ليس تغيير قانون بقانون، وليس بتبديل شرع بشرع، وإنما هو حكم لله رب العالمين بأمر ونهي ممن يقر موقنا بأن الحكم لله، لأنه يعرف الله ويعرف رسول الله ويعرف شرع الله. لم يكن البيان الذي أبينه وكنت قد بينته ولا التحذير الذي أنذره دعاية انتخابية ولا اختيارا لمرشح وأنا بعد أبعد الناس عن ذلك كله، يعلمه المخالف المغالط المبغض قبل المؤالف المحب الوامخ، وإنما هو الهوى واتباعه، وإلى الله المشتكى وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وهو وحده حسبي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.